الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جمله ربه بجميل الفعال. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس الشرح وتعليق شيخنا على كتاب رسالة التوحيد المسمات بتقوية الإيمان للإمام إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء الرابع من شهر رمضان لعام 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: يا رب لك ألف ألف حمد وشكر على ما أنعمت به علينا من نعم لا تعد ولا تحصى، وعلى ما هديتنا إلى الدين القويم والصراط المستقيم، وأرشدتنا إلى الدين الخالص والتوحيد النقي، وخرجتنا في سلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعثت فينا رغبة في تعلم هديه، وألهمتنا حب خلفائه الذين يقودون إلى مسالكه ويهدون بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم فصلي وسلم على حبيبك وآله وأصحابه وخلفائه ألف ألف صلاة وتسليم، وارحم أتباعهم وأشركنا معهم، وأحينا على طريقهم ما عشنا، وتوفنا عليه إذا أمتنا، واحشرنا في زمرتهم إذا بعثتنا. اللهم لك الحمد، اللهم أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد انقطاع قرابة السنتين فيما يتعلق بتلك الجائحة التي اجتاحت الناس والعالم، فالحمد لله الذي رفعها، والحمد لله الذي أعاد على الناس الصحة والعافية، والحمد لله الذي أعاد على الناس أحوالهم وسلك لهم طريقهم، وجعل فاتحة ذلك بهذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم رمضان المبارك. هذا فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة، فله الحمد والشكر، لا نحصي ثناء عليه إلا كما أثنى على نفسه. وبعد، فهذه رسالة التوحيد للشيخ الهندي إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله الدهلوي، الإمام من أئمة الهند، وكان ولد رحمه الله تعالى سنة 1193 هجرية. وهذا الإمام من كبار علماء أهل الهند في السنة، ومن الدعاة إلى طريقة السلف الصالح، ومن المتميزين في هذا، وهو من المجاهدين الداعين إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من المجاهدين للكفار. كان يترسم طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فرحمه الله رحمة واسعة، إذ قتل سنة 1246 هجرية في قتاله للسيخ، بعد أن مكر به أصحاب البدعة والضلالة من المتعصبين والقبوريين، حتى أرشدوا إلى مكانه أعداءه فتمكنوا منه وقتلوه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وذلك له لا شك إن شاء الله، نرجو الله تبارك وتعالى أن تكون هذه له شهادة، فيكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى هو حفيد ولي الله الدهلوي الذي نشر علم الكتاب والسنة ونشر عقيدة السلف في بلاد الهند. هذا حفيده, هذا حفيده الشيخ إسماعيل, وكان على نهجه, وكانت له وقعات كبيرة مع أهل البدع والضلالة, وقد يسر الله تبارك وتعالى له العلم واجتهد في العلم وهو صغير. فيذكر عنه أنه حفظ القرآن الكريم وعمره 8 سنوات رحمه الله تعالى, وأخلص للسنة واجتهد في نشرها, وكان من كتبه التي نشرها في هذا الباب كتابه هذا الذي هو تقوية الإيمان, وسماه المترجم رسالة في التوحيد, وهي في الحقيقة رسالة عظيمة في تقرير توحيد الألوهية, وهو الأمر الذي أعرض عنه للأسف كثير من أهل العلم, وأعرض عنه كثير من أصحاب البدع الذين أسسوا كلامهم أو أسسوا دينهم على المناهج الكلامية التي بنوها على فلسفة أضرت بالمسلمين ولم تنفعهم. وكان من أعظم إشكالاتهم وأعظم خطرهم هو إعراضهم عن توحيد الألوهية, فلا تجد أحدا منهم يتكلم بكلمة واحدة في توحيد الألوهية, ولا تجد أحدا منهم يشرح, إذا شرح يشرح شرحا صحيحا معنى لا إله إلا الله. وهذا أمر للأسف أضر بالمسلمين ضررا بالغا, حتى جهل المسلمون معنى شهادة أن لا إله إلا الله المعنى الصحيح لها, وأدركوا, وحتى جهل المسلمون ما يضاد هذه الكلمة. فتجد أن كثيرا من المسلمين يقعون في الشرك, ويقعون بل يقعون في الشرك الأكبر الذي كان هو من جنس أو من أعظم من جنس شرك المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله للأسف بسبب تجهيل المتكلمين للمسلمين بهذا النوع من العلم الذي هو أصل الأصول بل هو أعظم العلوم. لذا اعتنى هذا الإمام العظيم الشيخ إسماعيل الدهلوي رحمه الله, اعتنى بهذا العلم عناية فائقة, وكتب كتابه رد الإشراك. هذا الكتاب ترجمه, أعني رد الإشراك, ترجمه غفر الله له إلى العربية, ترجمه إلى العربية, وهو عبارة عن نصوص في التوحيد, عن نصوص في التوحيد بدون أن يتدخل كثيرا في شرحها. ثم كتب عليه أو في هذا الكتاب رد الإشراك ينقسم إلى قسمين, قسم يتكلم فيه عن الألوهية ووجوب العبادة وتحريم الشرك, والقسم الثاني تكلم فيه عن شهادة أن محمد رسول الله من ناحية وجوب الاتباع ونبذ البدعة فثم ترجم أو شرح الجزء الأول من الكتاب المتعلق بالتوحيد في هذا الكتاب الذي سماه رسالة التوحيد. وسننظر وسنرى بإذن الله تعالى أن هذا الرجل وفقه الله تبارك وتعالى إلى فهم التوحيد فهما صحيحا, ومعرفة ما يضاده, ودعا إلى ذلك بكل قوة, وأوذي في ذلك حتى كان من أسباب خيانة من كانوا محيطين به من القبوريين والمتعصبين أن دلوا المشركين عليه حتى قتل رحمه الله تعالى. كل ذلك تعصبا للباطل وعداوة للتوحيد, نسأل الله العافية, لجهلهم وشدة انحرافهم في هذا الباب, نسأل الله اللطف والمعافاة. يقول في أول كتابه هذا هنا كما قرأ علينا القارئ, يقول: وأرشدتنا إلى الدين الخالص والتوحيد النقي, وخرطتنا في سلك أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أن خرطتنا هنا يقول بمعنى أنه أدخلتنا وجعلتنا في سلك هذه الأمة المباركة والأمة الخيرة والأمة المصطفاة من لدن الله تبارك وتعالى, فإن الله اصطفى هذه الأمة وجعلها خير الأمم كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة ولله الحمد من جعله الله تبارك وتعالى منها ومن أهلها، فليعلم أن الله تبارك وتعالى إنما اصطفاه لأعظم مقام، واصطفاه ضمن أعظم أمة أخرجها الله تبارك وتعالى للناس. ثم قال رحمه الله تعالى: اللهم فصلي وسلم على حبيبك وآله وأصحابه وخلفائه. ويقصد بخلفائه هنا خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم إما أن يقال إنهم الخلفاء الراشدون الأربعة الذين هم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أو عمر رضي الله تعالى عنه، وعثمان وعلي رضي الله تعالى عليهم، أو يقصد بذلك خلفائه الذين التزموا سنته والتزموا طريقته ودعوا إلى سنته ونبذوا كل بدعة مخالفة لهذا الطريق. نعم. قال المصنف رحمه الله: أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن البشر كلهم عبيد لله، ووظيفة العبد وقيمته أن يقوم بالعبادة، فالذي لا يقوم بالعبادة ولا يؤدي وظيفته فقد ثار على فطرته وفقد قيمته. نعم. بإذن الله تعالى سيكون مسلكنا في التعليق على هذا الكتاب، لأن هذا كتاب مشروح ومطول، وليس مثل الكتب التي هي عبارة عن مختصرات، وإنما هذا كتاب مشروح مطول، وسنعلق بإذن الله تعالى حسب ما يفتح الله تبارك وتعالى به على كلامه رحمه الله تعالى بعد أن يقرأه القارئ حفظه الله. فقوله هنا رحمه الله تعالى: فاعلموا رحمكم الله أن البشر كلهم عبيد الله، ووظيفة العبد وقيمته أن يقوم بالعبادة. هذا لا شك تقرير لأعظم غاية ومقصد في وجود الإنسان، وهو التقرير بأنه مخلوق لعبادة الله تبارك وتعالى، فهو مخلوق لهذه الغاية وهذا المقصد، وهو قوله تبارك ومؤكدا لذلك، وهو يؤكد ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية في حقيقة الأمر لا يوجد مثلها، لا يوجد مثل هذه الآية في الكتب السابقة، ولا يوجد مثل هذا العلم لأحد من الناس سوى المسلمين. قد يكون أهل الكتاب ضيعوه وفقدوه، ولكن هذه الآية حددت للمسلم وحددت لكل من ينتمي لهذا الدين، حددت له مسار الحياة. فإنك لم تخلق إلا عبدا لله، فإنك لم تخلق إلا عبدا لله، أيا كان اتجاهك وفي أي مكان تكون وفي أي حالة تكون، لا بد أن تعلم أنك مخلوق لهذه الغاية التي هي أعظم غاية وأرفع غاية والمقصد الذي لا يعلو عليه مقصد. لأن الناس عموما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. الإنسان لا بد أن يتحرك في الهم، ولا بد أن يتحرك في الحرث، ولا بد أن يكون له مقصد في حياته ويتجه إلى اتجاه ما في حياته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فكل الناس هذا حالهم، مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم وفاجرهم، كلهم يغدون ليحققوا مقاصد في أنفسهم، والمقصد الذي هو لا أعلى منه هو عبودية الله تبارك وتعالى. ومهما اخترت من المقاصد أو سعيت في المقاصد، يجب أن يكون مقصدك الأساس في كل اتجاه وفي كل عمل عبادة الله تبارك وتعالى. فإن حققت هذه الغاية فأنت أعلى إنسان في هذا الوجود، وكل ما علا الإنسان في تحقيق هذه الغاية وهي العبودية لله تبارك وتعالى، فإن معنى ذلك قد ارتفعت أسهمه وارتفع مكانه وارتفعت درجته عند الله، ولا يرتفع أحد عند الله عز وجل إلا بتحقيق هذا المقصد. فلا يرتفع بملك، ولا يرتفع بمال، ولا يرتفع بحسب، ولا يرتفع بنسب، لا يرتفع بشيء من ذلك إلا بتحقيق هذه الغاية. لذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ويقول تبارك وتعالى قبل ذلك: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوام العبودية تصحيح العقيدة والإيمان، فمن تطرق إلى عقيدته خلل أو تعرض إيمانه لفساد لم تقبل منه عبادة ولم يصح له عمل. بعد قوله رحمه الله تعالى: ووظيفة العبد وقيمته أن يقوم بالعبادة، وبينا أن ذلك هو مناط حياة كل إنسان، وهو المعيار الذي يستطيع أو يجب على كل إنسان خلق أو وجد من بني آدم أن يضبط حياته عليه، هي عبودية الله عز وجل. ثم قال: فالذي لا يقوم بالعبادة ولا يؤدي وظيفته فقد ثار على فطرته. يعني هذا وجه آخر من أوجه قيمة العبادة لله تبارك وتعالى، هو أن الله تبارك وتعالى فطر العباد، فطر الناس على هذا المعنى، وهو معنى العبودية. فكلنا مخلوق على فطرة العبودية، لسنا مخلوقين ملائكة، ولسنا مخلوقين ولله الحمد جن شياطين، وإنما مخلوقين مفطورين على العبادة، مفطورين على العبادة، كما قال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. وفي حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه يقول الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فأحلت لهم ما حرمت عليهم. فالله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي ينص على أنه خلق عباده حنفاء، على أن الله خلق عباده حنفاء. فإذا كان الإنسان مخلوق حنيف ومخلوق مفطور على العبادة، فمعنى ذلك أن من خالف ذلك فقد خالف فطرته، أن من خالف ذلك فقد خالف فطرته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. ومن عبد الله عز وجل فقد انسجم مع فطرته، فقد انسجم مع فطرته. لهذا هذا من الأسباب التي يذكرها بعض أهل العلم في أن المؤمن إذا عرف الدين، فالواقع أنه لا يمكن أن يشتري به بدلا، لا يمكن أن يشتري به بدلا. لماذا؟ لأنه منسجم مع فطرته، لأن الإسلام منسجم مع فطرته. فما من شيء ترضاه الأخلاق الفاضلة إلا وتجد الإسلام أمر به، وما من شيء تأباه الأخلاق الكريمة إلا وتجد أن الإسلام حرمه ونهى عنه. فيتحقق للإنسان إذا التزم بهذا الدين الانسجام مع فطرته، وهذا مكسب عظيم وغاية عظمى وفضل من الله تبارك وتعالى، بأن يجعل الإنسان في عبادته لله تبارك وتعالى منسجم مع الفطرة. لأن كل ما لا ينسجم مع الفطرة لا يتجانس معه الإنسان، لا يرتاح إليه الإنسان، قد يعني يأوي إليه أو يفعله لشهوة أو غرض، لكنه غير منسجم مع حياته. ولكن الشيء الذي ينسجم مع فطرته ستجد أنه يبادر إليه ويعمله وهو مرتاح النفس مرتاح الضمير. ثم قال رحمه الله تعالى: فالذي لا يقوم بالعبادة ولا يؤدي وظيفته فقد ثار على فطرته وفقد قيمته، يعني يفقد قيمته الإنسان، لأن الإنسان قيمته في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فلهذا الله عز وجل الذي الكفار لا يأبه بهم جل وعلا، ولعنهم تبارك وتعالى وغضب عليهم وحكم عليهم بالنار نسأل الله العافية، بل والخلود في النار. لماذا؟ لأنه لا يأبه لهم، لا قيمة لهم في الحقيقة. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا الغاية التي من أجلها خلقوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقوام العبودية تصحيح العقيدة والإيمان، فمن تضرق إلى عقيدته خلل أو تعرض إيمانه لفساد لم تقبل منه عبادة ولم يصح له عمل. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وقوام العبودية تصحيح العقيدة والإيمان، يقرر بهذا أن العبودية لله تبارك وتعالى قد جعل لها ضوابط، قد جعل للعقيدة أو للعبودية ضوابط، لا بد أن تتحقق هذه الضوابط ولا بد أن تتحقق هذه الشروط، لأن الإنسان مطلوب منه عبادة مقيدة. الله تبارك وتعالى يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فجميع من في السماوات والأرض عبيد لله تبارك وتعالى. ونحن نقول إن البهائم والطير وسائر مخلوقات الله تسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فعبوديتهم مطلقة لله، أما عبودية الإنسان لله عز وجل فهي مقيدة، فهي عبودية مقيدة. ليس لك أن تصلي ما تصليه في صلاة المغرب في صلاة الظهر، ولا ما تصليه في صلاة الظهر تصليه في صلاة المغرب، هذا ليس لك، هذه عبادة مردودة عليك. لماذا؟ لأن العبادة المطلوبة من البشر عبادة قد جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، فهي عبادة مقيدة لا يصح ولا يجوز بحال أن تكون عبادة الإنسان مطلقة، وإنما هي مقيدة بالقيود التي قيدها به الشارع. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن تطرق إلى عقيدته خلل أو تعرض إيمانه لفساد لم تقبل منه عبادة ولم يصح له عمل، ومن صحت عقيدته واستقام إيمانه كان القليل من عمله كثيرا. هذا في حقيقته تقرير لأمر مهم، أن العمل كما أنه له ضوابطه وشروطه، فمن حقق هذه الشروط فإن عمله يقبل، ومن لم يحقق هذه الشروط فإن عمله مردود. ومن أعظم ما يبطل العمل الشرك، ومن أعظم ما يبطل العمل الشرك. والشيخ هنا رحمه الله سيركز على هذا المعنى تركيزا قويا، وهو الشرك بالله. والله تبارك وتعالى قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط للعمل، كما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فليس للمشرك عند الله تبارك وتعالى عمل مقبول. لماذا؟ لأنه أبطل دينه وأبطل عمله وأبطل حسناته بشركه. فالشرك مبطل لسائر العمل. كذلك لو أن الإنسان عمل عملا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعمله أيضا مردود، لأن الشرط هو أن يأتي الإنسان بالعمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى صوابا، يعني وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خالفها في واحد من هذين الشرطين بطلت عبادته، فإن خالفها في الإخلاص بطلت العبادة، وإن خالفها بوقوعه في الشرك بطل كل عمله، وإن خالفها بمخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بطل ذلك العمل الذي عمله مخالفا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلذا المبتدع لا يتعب نفسه في العمل، فإن عمله مردود، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه عمله وغير مقبول منه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن صحت عقيدته واستقام إيمانه كان القليل من عمله كثيرا. ومن هنا وجب نعم على كل نعم قوله رحمه الله تعالى ومن صحت عقيدته واستقام إيمانه كان القليل من عمله كثيرا. هذه بشارة, هذه بشارة لأهل الإيمان وأهل التوحيد, هذه بشارة لأهل الإيمان وأهل التوحيد أن أعمالهم مقبولة مرصودة عند الله تبارك وتعالى موفرة ومضاعفة, يضاعفها الله تبارك وتعالى لهم ويقبلها ويجزيهم عليها خير الجزاء, وإن كان عملا قليلا, وإن كان عملا قليلا فإن الله تبارك وتعالى يتقبله من صاحب التوحيد. ولكن نسأل الله العافية, صاحب الشرك مردود عليه عمله بقول الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك لو أنه ابتدع بدعة فإن بدعته مردودة, ولكنه إذا عمل وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن القليل من العمل ينجيه, فإن القليل من العمل ينجيه. لهذا لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا. قال إلا أن تتطوع. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال صيام شهر رمضان. قال هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم ذكر له الزكاة فقال هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم ولى الرجل وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص, لا أزيد على هذا ولا أنقص, بمعنى أنه يأتي بالفرائض, يأتي بالفرائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق, وفي رواية دخل الجنة إن صدق. فهذا عمل قليل يجزى به الإنسان الأجر العظيم, يجزى به مع الإخلاص والتوحيد الأجر العظيم. لهذا يقول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية ذكر ثلاثة أصناف اصطفاهم الله تبارك وتعالى, هم من المصطفين عنده سبحانه وتعالى. منهم الظالم لنفسه, يعني أن المسلم الظالم لنفسه فإنه من المصطفين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد اصطفى هذه الأمة, أمة محمد كلها مصطفى, كلها مصطفى. الذي حقق حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو من هذه الأمة مصطفى. ولكن الظالم لنفسه سيكون يوم القيامة يحاسب على الحسنات والسيئات, فإن رجحت حسناته فاز, وإن نسأل الله العافية قلت حسناته وثقلت سيئاته هلك, ولكنه سيخرج من النار, ولكن سيأتي يوم يخرج من النار. أما المقتصد فيقول أهل العلم فهو الذي حافظ على الفرائض, حافظ على الواجبات وأدى الواجبات واجتنب المحرمات, واجتنب المحرمات, فهذا من المقتصدين وهو من الفائزين وهو من الناجحين وهو ممن يدخلون الجنة بإذن الله ابتداء. فهذا قول المصنف رحمه الله تعالى أن من كان من أهل التوحيد فإن العمل القليل يكفيه في تحقيق النجاة, فإن العمل القليل يكفيه في تحقيق النجاة. وهذا أمر يجب على المسلم ويجب على كل مسلم أن يتأمله, أن الله تبارك وتعالى فرض وشرع لنا دينا يسيرا سهلا, ولكن أهل البدع ضخموه وضاعفوه وجعلوا على الإنسان أثقالا غير مقبولة, وهم في نفس الوقت نسأل الله العافية يثقلون كاهل الإنسان وهي غير مقبولة, وهي نسأل الله العافية قد تكون سببا في دخولهم النار. ولكن الإسلام بمعانيه العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى وهي التي وصفها بأنه قال ما جعل عليكم في الدين من حرج, هذا الدين الذي لم يجعل الله تبارك وتعالى فيه لنا أو علينا من حرج, هو في الحقيقة يحقق بأصوله الأساسية يحقق للمسلم النجاة والفلاح. نعم. قال المصنف رحمه الله ومن هنا وجب على كل إنسان أن لا يدخر وسعا في تصحيح إيمانه، وأن يكون الحصول عليه والاستيثاق منه غاية أمله ونهاية سؤله، لا يعدل به شيئا ولا يتأخر فيه دقيقة. نعم، هذا في الواقع هو ثمرة هذا الالتزام بهذا الدين، هذا ثمرة هذا الالتزام بهذا الدين، وهو أن الإنسان إذا اعتقد الاعتقاد الصحيح وعمل العمل الصحيح تحققت له النجاة بفضل الله تبارك وتعالى. والواجب على المسلم أن يحرص على هذا الأمر ويعض عليه بالنواجد، لهذا يقول الله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. والله تبارك وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فهذه المعاني كلها حقيقتها إذا علمها المسلم يجب أن تكون دافعا له، يجب أن تكون دافعا له لتحصيل أعلى المراتب. فالله تبارك وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. لماذا؟ لأن المجال مجال المنافسة ومجال الاجتهاد ومجال البحث والحصول والارتقاء في مقامات العلو عند الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس ليتراءون المنازل في الجنة كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والشهداء. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني هذا مجالك أيها المسلم لتنافس وتسابق وتسارع. وقد صحح الله تبارك وتعالى لك الأصول التي تنطلق منها، الأصول التي تنطلق منها عندك صحيحة وليس عندك إشكال فيها ولله الحمد، وهي متفقة مع فطرتك ودين الله يسير. فعليك أن تسارع وتسابق، لأن المجال مجال المنافسة. والله تبارك وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. عرضها السماوات والأرض، لا يمكن لأحد أن يتخيل هذا العرض، لا يمكن لأحد أن يتخيل هذا العرض. فنحن لا نستطيع أن نتخيل عرض الأرض فضلا عن أن نتخيل عرض السماوات والأرض. فالله تبارك وتعالى يقول: الجنة سعتها كذا، والناس منازلهم على قدر أعمالهم، والناس فيها منازلهم على قدر أعمالهم، حتى ينظر الإنسان المنزلة البعيدة عنك الكوكب الدري الغابر في الأفق يقول: تلك منزلة فلان بن فلان. فمعنى ذلك أن المجال واسع للمنافسة ما دامت أصولك ولله الحمد صحيحة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد سلك الناس في هذا العصر في الدين طرائق قددا وتشعبوا شعبا، فمنهم من يتمسك بعادات الأولين وتقاليد السابقين. نعم. قوله رحمه الله: وقد سلك الناس في هذا العصر في الدين طرائق قددا، يعني طرائق مختلفة توزعوا إليها في أديانهم، توزعوا نسأل الله العافية إليها في أديانهم، وتنكبوا طريق الحق، تنكبوا الطريق المستقيم. وكما قلنا الشيخ رحمه الله يريد أن يعالج إشكالات. هو في حقيقة الأمر إذا نظرت إلى الشيخ إسماعيل ستجد أنه من جنسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنهم كلهم عالجوا إشكالات موجودة في المجتمعات الإسلامية. ومن أعظم الإشكالات التي عالجها إشكالية التوحيد، كما أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى كان من أعظم الإشكالات التي عالجها هي إشكالية التوحيد، أن الناس جهلوا التوحيد حتى تنكبوا الصراط ووقعوا في الشرك وهم يظنون أنهم على جادة التوحيد، وهم نسأل الله العافية على جادة من الشرك. نعم. قال رحمه الله: فمنهم من يتمسك بعادات الأولين وتقاليد السابقين ويعض عليها بالنواجذ، ومنهم من يحتج بحكايات الصالحين وأساطير الأولين، ومنهم من يتشبث بكلام من تسمى بالعلماء وامتازوا بتشدق اللسان وحدة الذهن، ومنهم من يركض ركائب العقل في هذا الميدان ويرخي لها العنان. نعم، الناس في هذه القدد كما قال رحمه الله تعالى وهذه الطرق تشعبوا شعبا كثيرة، والباطل دخل على الناس، والله تبارك وتعالى كما قال عن الشيطان: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين، ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. فهو يسعى إلى إبطال دين الناس بكل وسيلة، قد يأتيك من ناحية التدين، قد يأتيك من ناحية أولادك، قد يأتيك من ناحية أهلك، قد يأتيك من ناحية العلم، قد لا يترك وسيلة يستطيع أن يدخل عليك فيها الباطل إلا اجتهد في ذلك. ولهذا تجد أن الناس الذين يصغون إليه يتوزعون في الباطل توزعا شديدا، فمنهم من يقول كما قال الشيخ هنا: من يتمسك بعادات الأولين وتقاليد السابقين، يعني يقول: إني وجدت آبائي على أمة وأنا على آثارهم، وجدت آبائي على أمة وأنا على آثارهم. فهو متمسك بهذا لأن شيوخه قالوا له، لأن شيوخه قالوا له. ونحن ولله الحمد في هذا الدين ليس لنا مقتدى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا مرجع إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يفصل بيننا كما قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلذا نحن المسلمون نستطيع أن نحتكم، ولكن هؤلاء يأبون الاحتكام، يقولون: نحن آباؤنا ونحن شيوخنا كانوا على هذا، فيسلكون نسأل الله العافية طريقة باطلة في الدين. ويأتي منهم من يقول: نحن نأخذ بحكايات الصالحين وأساطير الأولين، يعني أن عندهم حكايات عن شيوخهم تبرر لهم صحة هذا الأمر الذي هم عليه. ولكن الحق أن الواجب الالتزام بما قال الله، وإن خالفك الناس كله فأنت على الحق، وإن خالفك جميع الناس فأنت المحق، ما دمت أنت مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الناس أفعالهم ليست هي التي تهدي أو تدلك على الحق وترشدك إليه وتدلك عليه، إنما الذي يرشدك على الحق ويدلك عليه هذا الكتاب العظيم وهذه السنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومنهم من يتشبث بكلام من تسمى بالعلماء وامتاز بتشدق اللسان وحدة الذهن، يعني أن بعض الناس قد يكون يتمسك بكلام بعض العلماء حتى لو كان عالم. نحن الميزة عندنا في هذا الدين أننا نعرف الرجل بالحق ولا نعرف الحق بالرجل، يعني الرجل ليس هو مقياس الحق في ديننا، مقياس الحق كون الرجل على الحق، كون الرجل على الحق. فإذا قال العالم من العلماء، وقد نكون نقدره وقد نكون نجله وقد نكون نعتبر كلامه في غير هذه المسألة، إذا قال مسألة مخالفة للدين فنحن نرد هذا القول ولا نقبله منه، وإن كان عالما ومبجلا وله مكانته، لأن المبجل في الأساس كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس كلام فلان أو علان، إنما الحق أحق أن يتبع. ثم قال: ومنهم من يركض ركائب العقل في هذا الميدان ويرخي لها العنان، يعني أن يفكر في أمور الدين بالعقل، أن ينظر إلى أمور الدين بعقله. والعقل في الواقع هو مقياس لفهم كلام الله عز وجل، وليس حاكما على كلام الله. العقل مقياس لفهم كلام الله عز وجل، تفهم فيه كلام الله وتفهم فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس حاكما على دين الله عز وجل بحال من الأحوال. وهذه إشكالية المتكلمين، إشكالية المتكلمين أنهم يقدمون النظر العقلي على الدين، ويقدمون النظر العقلي على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يصرح بعضهم أو كثير منهم أو ما هو حقيقة منهجهم أن النص القرآني إذا جاء مخالفا للعقل فإما أن يؤول وإما أن يفوض، وأن النص النبوي إذا جاء مخالفا للعقل فإنه يرد على اعتبار أنه حديث آحاد. وهذه إشكالية كبرى، وهذه إشكالية كبرى مثل إشكالية من قبلهم، لأن الذين من قبلهم كانوا يقولون نحن نأخذ بكلام مشايخنا، فإذا جاء كلام أحد أو نص عن الله تبارك وتعالى أو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ننظر ماذا قال فيه الشيخ، نثبت كلام الشيخ لأن فهم الشيخ مقدم على نص القرآن، وسيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا في الواقع خلل عظيم، خلل عظيم في البنية الأساسية التي تبنى عليها عقيدة المسلم، لأن الأصل في ذلك هو اتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبع ما أوحي إليك من ربك، الاتباع لكلام الله والاتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس شيئا غير ذلك، وكلما خالف ذلك فهو مردود، بل هو لا قيمة له. ونحن لا ننسى كلام الأئمة الكبار الذين اعتمدوا على السنة، فالإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، هؤلاء الأئمة الكبار المتبوعين كلهم صرح بأن قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد، ويقول أحدهم إذا جاء الحديث مخالفا لقولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، أو إذا جاء قولي مخالفا لنص الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. هؤلاء الأئمة الذين يعرفون قدرهم وقدر الكتاب والسنة. أما من نسأل الله العافية يعتبر نظره هو المقدم كما ذكر هنا الشيخ عمن ينظر بالعقل إلى نصوص الكتاب والسنة، ثم نسأل الله العافية يضع أمامها السدود حتى لا تستطيع في الواقع أن تصل إلى الكتاب والسنة، حتى تقدم عليها هذا الذي يزعمون العقل، وهذا من الضلالة الكبرى والتي أدخلت هؤلاء الناس في ضلالات متنوعة ليس هذا مجال في الحقيقة ذكرها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكان الأفضل الأعدل أن يرد الإنسان كل ذلك إلى الله ورسوله، فيصدر عما ثبت عنهما ويتحاكم إليه ويتخذه بيانا شافيا وحكما قاطعا فيقبل. هذا في الواقع هو الميزان، هو الميزان، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا مقتدى لنا بإطلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب نعتمد عليه بإطلاق إلا كتاب الله تبارك وتعالى. وإن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهنا يترجم الإنسان المسلم دينه وعقيدته، يترجم صحة دينه وعقيدته حين يرتبط بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فيقبل من قصص المشايخ والصالحين ومن كلام العلماء والوعاظ والمذكرين ما وافق الأصول والنصوص، وينبذ من الكلام والأحاديث ومن العادات والتقاليد ما خالفها. نعم، لا شك أن الواجب على كل مسلم أن يكون هذا منهجه، أن يكون هذا منهجه. كما قلنا الرجل نعرفه بالحق ولا نعرف الحق بالرجل، يعني لا نأخذ كلام الرجل على أنه حق مباشرة وبدون قيد الكتاب والسنة، وإنما ننظر إلى كل متكلم إلى أن يأتينا بشاهد عدل على كلامه، كلام الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من خالف ذلك ومن يسعى إلى مخالفة ذلك فإن الله عز وجل نبهنا على ذلك، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يجوز لمسلم أن يتقدم بين يدي الله ورسوله ويعرض فكره على أنه مقدم على كلام الله، بل يؤخره، يجعله خلف كلام الله وخلف كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان منضبطا على كلام الله نعم، وإن كان منضبطا على كلام رسوله نعم، وإلا يرده ويمسكه في جعبته، لا حاجة للناس فيه، لا حاجة للناس فيه. نعم. قال رحمه الله: وأما ما اشتهر في العوام أن كلام الله ورسوله من الغموض والدقة بمكان لا يفهمه فيه الناس ويحتاجون في فهمه إلى علم غزير ولا قبل لنا بفهم القرآن والحديث. هذا في الواقع يذكر بعض عبث الشيطان بالناس، بعض عبث الشيطان بالناس، فإنه يوهمهم أنهم هناك أمور صعبة أن هناك عقبات دون فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كلام الله وكلام رسوله لا يفهمه إلا أهل العلم، لا يفهمه إلا أهل العلم المتنورين والمجتهدين والذين بلغوا يعني شأنا عظيما في العلم حتى يفهموا كلام الله وكلام رسوله. هذه من حجج الشيطان وعبثه بالإنسان المسلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يعني إذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات عقلها هؤلاء الأميين عقلوا هذه الآيات فيتزكون بهذه الآيات، معنى ذلك أنهم يطبقون هذه الآيات. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهموا كتاب الله وفهموا حكمة الله وفهموا شرع الله تبارك وتعالى وهم أميون. ونحن لا يخفى علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة وخاطب الناس كلهم قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، رسول إلى الناس كافة، فمعنى ذلك أن خطابه مفهوم لدى العموم، لا إشكال في كلامه. قد يكون بعض المسائل التي تحتاج إلى استحضار ذهن واستحضار أدلة أخرى ونظر في الأدلة، هذه قد تحتاج، لكن أصول الدين وأوامر الله تبارك وتعالى ونهواهيه يعقلها كل أحد يعقل الخطاب، كل أحد يعقل الخطاب. فمن زعم أن هذا الدين أو أن هذا الشرع أو أن القرآن والسنة ليس لنا سبيل إليها لأننا لسنا في هذا المقام الذي نستطيع أن نميز فيه كلام الله وكلام رسوله، فليعلم أن ذلك مدخل من مداخل الشيطان إليه، ذلك مدخل من مداخل الشيطان إليه، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: أما العمل بمقتضاه وتطبيقه فلا ينوء به إلا خاصة الخاصة من الذين سمت همتهم وتزكت نفوسهم من الزهاد والعباد، ولا مطمع لنا في ذلك، وحسبنا أن نفهم كلام أمثالنا ونهتدي بهديهم ونمضي على ما درج عليه آباؤنا وعامة أهل بلادنا، فيعرف الخبير أنه كلام لا نصيب له من الصحة، لأن الله سبحانه وتعالى يصف كتابه المجيد بالبيان والوضوح، فقد قال تعالى في سورة البقرة: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. نعم، الآيات لا شك أن الله تبارك وتعالى وصف كتابه بأنه مفصل وأنه مبين وأنه مبين وأنه حق وأنه واضح. يقول تبارك وتعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. ويقول جل وعلا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويقول تبارك وتعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون. فالآيات المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة واضحة البيان، تهدي الإنسان إلى الحق والخير، بمجرد قراءتها يدرك المعاني المقصودة فيها. وكم من إنسان يكون كافرا أو يكون ضالا فيسمع الآيات فيهتدي، كيف يهتدي إذا لم يكن يعقل؟ لا بد أنه عقل وأدرك المعنى المقصود، بل ربما أدرك المعنى العميق في الآيات فيهتدي بها إلى الحق وإلى الطريق الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. أما أن يجعل الإنسان بينه وبين كلام الله حواجب وحجب ويقول إني لا أفهم كلام الله ولا أستطيع أن أعتمد على كلام الله، فليعلم أن ذلك من مداخل الشيطان عليه، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت من ذلك أنه لا يتعسر فهم ما جاء في القرآن، وإنما يحتج بتعسره وغموضه من جمحت نفسه وقسى قلبه، فإن النفس تعاف الانقياد وتتهرب من العمل والطاعة، وإنما تريد أن يلقى حبلها على غاربها وتترك لها حريتها وانطلاقاتها. يعني أن النفس في الواقع تجمح إلى الباطل وتريد أن تنطلق من القيود الشرعية، والله تبارك وتعالى وإن كان قيد المسلم بقيود شرعية في الحياة الدنيا، فهذه القيود هي المحققة لنجاته في الآخرة ابتداء، ثم هي أيضا محققة لسعادته حتى في الدنيا. حتى في الدنيا المسلم إذا تقيد بقيود الشرع فإنه يسعد في حياته، يكون سعيدا وتنتشر السعادة منه إلى جميع من حوله إذا تقيد بالقيود الشرعية. لماذا؟ لأن هذه القيود الشرعية هي لتزكية النفوس، يعني تطهيرها وعلوها ورفعتها ونظافتها وسلوكها الطريق القويم، الطريق الذي يتحقق للإنسان به الفلاح والخير. فليست في الواقع فقط قيود للآخرة، هي قيود حقيقة، نعم هناك قيود، ولكنها كلها قيود خير، كلها قيود رحمة، كلها قيود إحسان يكسب منها المسلم. فهذا الصائم ونحن في شهر الصوم نرى هذا القيد الذي قيدنا طول النهار، لا نأكل ولا نشرب ولا يأتي الإنسان شهوته. لماذا؟ هذا قيد عظيم في الواقع، ولكنه محقق لزكاة نفوسنا وتحصيلنا للتقوى وقبولنا عند الله تبارك وتعالى بهذا المعنى البسيط واليسير والذي فيه رفع الحرج من الصباح إلى المساء 10 أو 12 أو 13 ساعة، تمتنع وترتفع بذلك عند الله تبارك وتعالى أعظم الدرجات. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. يعني هذا الصوم الذي تصومه وتتكبد فيه هذا التعب هو في الحقيقة له جزاء لا تستطيع أن تحصيه، لأن المجازي هو الله، المجازي هو الله. فإذا كان الله هو الذي يجزيك أنت لا تستطيع أن تقدر ولا تقيم هذا الجزاء. قال: الصوم لي وأنا أجزي به. فإذا هذا قيد بسيط محقق لنعمة كبرى عظيمة على الإنسان، هذا القيد، وكذلك سائر القيود، هذه الصلاة التي نصليها، وهذه الزكاة التي نؤديها، وهذا الحج الذي نفعله، هذه كلها في الواقع قيود شرعية، ولكنها قيود في تزكية نفوسنا وطهارتها ورفعتها وقبول الله تبارك وتعالى لنا ونجاتنا في الدنيا ونجاتنا في الآخرة واستمطار رحمة الله تبارك وتعالى. نحن نحتاج الله عز وجل في كل طرفة عين، نحن نحتاج الله عز وجل في كل طرفة عين. فإذا كنت محتاجا لله كيف تستجلب رحمة الله تبارك وتعالى إلا بمثل هذه الشرائع التي شرعها لترتفع عنده. لهذا بعد آية الصوم قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني أن المجال مفتوح لدعاء الله تبارك وتعالى والتقرب، وكم هي حاجاتنا إلى ربنا لا نستطيع أن نقدرها ولا نستطيع أن نعدها ولا نستطيع أن نقيم عظم حاجتنا لربنا تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فإذا هذه القيود في الحقيقة هي قيود مباركة عظيمة توصلنا إلى سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. أما النفوس نسأل الله العافية التي تحب أن يلقى حبلها على غاربها، يعني يلقى حبلها على غاربها، يعني كما تقول يقولون الناقة ألقى حبلها على غاربها، يعني تركها ترعى في المرعى بدون أي قيود، بدون أي قيود. فهذا نسأل الله العافية، كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، والنار مثوى لهم. يعني هذه الخاتمة نسأل الله العافية التي يسعى جهده المسلم على أن ينجو منها. أما الكافر فكما قال الله تبارك وتعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يعني من المحضرين في العذاب. نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا يتوقف فهم كلام الله ورسوله على علم غزير وذكاء حاد، فإن الأنبياء لم يبعثوا إلا لهداية الضلال وتعليم الجهال. وقد قال تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد من الله بذلك على عباده، فمن مضى بعد ذلك يقول: إنه لا سبيل لغير العالم إلى فهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طاقة لغير من سمت همتهم وتزكت نفوسهم أن يعمل بتعاليمه ويسلك طريقه، فقد أنكر هذه الآية وكفر بهذه النعمة. وحري أن يقال إن القرآن يرتقي بالجهال إلى درجة العلماء، والضلال إلى مستوى الصالحين والأصفياء. فرب جاهل لا يفقه شيئا بلغ بفهمه مبلغ العلماء الراسخين، ورب ضال تائه استنار بنوره واهتدى بهديه وبلغ ذروة الصلاح والإخلاص. لا شك أن هذا هو الذي تحقق بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد حقق الله للأمة قوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فارتقى بهذا الكتاب العظيم تلك الأمة التي كانت لا قيمة لها في الأمم، كانت الأمة العربية لا قيمة لها في الأمم، ولكن الله عز وجل بهذا الكتاب وبهذا النبي حقق لها فيما يمكن أن تقول أقل من 100 سنة أن صارت الحاكم الوحيد على وجه الأرض، أن صارت الأمة التي لا تغيب الشمس عن أملاكها في 100 عام، وكان لا قيمة لها بين البشر. أسقطوا دولة فارس ودولة الروم، وأسقطوا سائر الأمم، ونشروا دين الله في أسقاع الأرض حتى أذن بلا إله إلا الله والله أكبر، أذن بها في أقصى الأرض وأدناها فيما لا يقل عن 100 سنة، فيما لا يزيد عن 100 سنة. حقق الله تبارك وتعالى لهم هذا بماذا؟ بهذه الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فهو كتاب لا شك مبارك، تحقق للأمة، وهذا تحقق للأمة بمجموعها، ويتحقق للأفراد كذلك. الأفراد يرتفعون بكلام الله تبارك وتعالى، فكم من إنسان رفعه كلام الله تبارك وتعالى حتى صار في مقامات عليا في الدين والدنيا، في مقامات عليا في الدين والدنيا بسبب كلام الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الكتاب كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم. قال رحمه الله: إن مثل ذلك مثل طبيب حاذق كثر حوله المرضى وانتشرت في أرضه الأمراض والأوباء، فأشير على مريض اشتدت به العلة وأضناه المرض بالاستعانة بهذا الطبيب وغشيانه، ولكنه تعلل بقوله: أنا مريض لج بي المرض، وإنما يأتيه وينتفع به من سلم من الأمراض واعتدلت صحته وقويت بنيته. فماذا يقول الناس عن عقل هذا الرجل وفطنته؟ ألا يرون أنه ينكر براعة الطبيب وحذقه؟ فإن الأطباء لا يعنون إلا بالمرضى، والطبيب الذي لا يداوي إلا الأصحاء، ولا ينتفع بدوائه إلا الأقوياء. أما المرضى فهم أشقى الناس بطبه وحذقه، فلا خير في هذا الطبيب، وإنه اسم بلا مسمى ولفظ بلا معنى. يعني أن هذا الذي يريد يقول: أنا دون أن دون فهم كلام الله عز وجل، أو لا أستطيع أن أفهم كلام الله، هذا كمن يعني يكون مريض ويقال له اذهب إلى الطبيب، فيقول الطبيب: إنما يصلح للأصحاء ولا يصلح للمرضى، هذا لا شك أن في عقله إشكال، لأن الطبيب إنما جعل للأمراض أو للمرضى، والطبيب الذي لا يعالج إلا الأصحاء هذا ليس بطبيب في الواقع ولا يصلح للطب، لأن الطب مجاله هو المرضى. كذلك هذا الدين ليس فقط للأتقياء والأنقياء والصلحاء، هو للناس كلهم، هو كتاب أنزله الله تبارك وتعالى. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فهذا الكتاب أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنا نحن البشر، وفينا العالم والجاهل والضعيف وسريع الفهم وبطيء الفهم والمرأة والشيخ الكبير، كل هؤلاء فينا، فهذا هؤلاء كلهم نزل لهم هذا الكتاب. فإذا أردنا أن نعالج مرضنا ونعالج جهلنا ونعالج ضلالنا ونعالج وقوعنا في الذنوب، فعلينا أن نرجع لكلام الله تبارك وتعالى نهتدي به، فإن فيه النور والهداية والخير لعموم الناس، حتى الصالح يستفيد منه، حتى العالم يستفيد، بل ليس يستفيد، هو محتاج إليه، هو محتاج إليه، الكبير والصغير والعالم والجاهل. نعم. قال رحمه الله: كذلك كل من أمعن في الجهالة كانت حاجته أشد إلى تفهم كلام الله ورسوله، وكان حريا أن يكون أحرص عليه من غيره، ومن كثرت ذنوبه وخطاياه واشتد ظلمه لنفسه كان أجدر بالإقبال على كتاب الله وهدي رسوله حتى يصلح حياته وينقذ نفسه كذلك يجب على كل طبقة من طبقات الناس، الخاصة منها والعامة، أن تتفحص كلام الله ورسوله وتتفهمه وتسلكه في حياتها وتزن إيمانها وعقيدتها في ميزانه وتحكمه على محكمه. نعم، هذا في بيان وجوب أن يرجع الناس جميعا إلى كلام الله وكلام رسوله، وأحوج الناس إلى ذلك المقصرين، أحوج الناس إلى ذلك، الناس جميعا محتاجون لذلك، ولكن أحوج الناس لذلك المقصرون. والله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جاء مجموعة من الناس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي: كانوا زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فقالوا: يا رسول الله، إنما تقول وتدعو إليه الحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا توبة، لو تخبرنا أن لما عملنا توبة، فنحن قد فعلنا هذه الجرائم القبيحة وأكثرنا منها وفعلنا الشيء الكثير من الذنوب. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في كتابه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يبارك لنا في هذا الشهر العظيم، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم الجميع المسلمين. نعم، يقول سؤال: هل الذي دخل صلاة الجنازة في ثاني تكبيرة هل يسلم مع الإمام أم يكمل ما فاته من تكبيرات؟ لا يسلم مع الإمام، إنما يكمل ما فاته من تكبيرات، مثل المسبوق في الصلاة، فالمسبوق في الصلاة لا يسلم مع الإمام، إنما يكمل. كذلك المسبوق بالتكبيرات فإنه يكبر التكبيرات التي فاتته، وإن كان يهتم بأثناء الصلاة أول ما يدخل، إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة والصلاة على النبي يهتم بالدعاء للميت، لأن قوام الصلاة هي الدعاء للميت. يقول الأخ أيضا: تذكير الطلاب أنه لا يوجد درس يوم الأربعاء. الواقع أنني عندي موعد للعمرة، وهي عمرة من مدة سجلتها، فسأضطر إلى السفر بإذن الله تعالى، وإن شاء الله الدرس الأسبوع القادم سيكون الاثنين والأربعاء، هذا الدرس ثابت بإذن الله، لكن الأربعاء هذا عندي عمرة، فأستأذنكم أني يعني سأغيب عنكم. سأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.